وزع هو مالكش دعوه مش عارف ايه براحتك خالص تبدا من إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ I'm راحتك يا شيخ محمود دي انا لازم فات الله فوق ولا اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله ربنا يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر وصدق والله والليل والفجر والليالي والشفع والوتر والنهر إذا يسر أم في ذلك قدم الكثير. والفجر والليالي والشفع والوتر والليل إذا يسر في ذلك قدم الكثير. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بهل في ذلك قدم كبير. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ كرم ذات العماد ذات العماد يوم ذات العماد Oh, no. الحاج عبد الحاج. ولا بعدك ولا جاب لك شيء. دي سبب. ليه ابوك؟ وثمود الذين جاءوا صخر الوعاد الله أكبر. إلا من لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين النبي تعيس تاني يا عم الشيخ ولا يا سوى أن يرحمك يا سعيد. لو يا شيخ الله يرحمك يا سعيد. يا حلاوة عليك يا حيل محمود عجال النهارده. روح متوقف الساعه الحاجه يا شيخ محمود. يا شيخ محمود ما تزعلش حد، احنا كلنا واخدين اجازه يا شيخ محمود. كلنا حبايبك يا شيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله.